أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقائم صدورنا. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال: أنا شاب، عمري الآن 24 سنة، بداية من فترة المراهقة أيام ثانوي تبدل حالي كله. كنت حينها أمارس العادة السرية بشراهة، وأشعر بالتيه وعدم التركيز وضعف وتشتت تام، وإحساس بالضياع والوحشة وحزن واكتئاب دائما يلازمني، وضعف في الثقة في النفس. ثم وجدت وسواسا يلازمني، بداية كان في العقيدة، ثم انتقل لوساوس في الأفكار. كانت الأفكار تلازمني وتزداد حين المذاكرة جدا، فكنت لا أستطيع المذاكرة. كلما هممت سيطرت علي الأفكار، وإذا حاولت التهرب منها فشلت، فانعدم التركيز وهجرت المذاكرة تماما، ففشلت في أهم سنة من عمر الإنسان، وهي الثانوية التي تحدد الجامعة التي سأدخلها. وذلك بعد أن كنت متفوقا جدا، وتعجب الناس واستغربوا أن هذا الشاب المجتهد فشل وأتى بنتيجة مخيبة للآمال. والله هي دي النتيجة بتاعتي في ثانية ثانوي. للأسف الشديد لم أتحصل على أكثر من نصف الدرجة تقريبا. هذه حصيلة الضيق النفسي والتردد والحزن والاكتئاب الذي لا أعرف له سببا، والوساوس التي تلازمني وتمنعني من التركيز ولست أعرف ما السبب. فأنا شاب مرفه، وليس ثمت ما يحزنني أبدا في حياتي. وأمر آخر هام هو عدم المبالاة، لا أبالي ولا أهتم بشيء. مثلا الامتحان غدا وسوف أفشل، وتجدني لا أبالي وكأني سكران أو مغيب العقل، لما لست أدري. كنت أفكر حينها ماذا يجري لي، هل أنا في حلم؟ كل شيء مدمر، حياتي تحولت لجحيم، ما السبب؟ كابوس لا أدري كيف أخرج منه. وما يجعلني أتحسر أنني رجل لا أحب في الدنيا إلا العلم، وقد حرمت التركيز والمذاكرة، ومن حينها وقد انعدم عندي الإحساس بالوقت. تمر الأيام الكثيرة والسنوات، وأشعر أنها دقائق مرت من عمري أكثر من 7 سنوات، وأنا كما أنا، لم يتغير شيء. فأشعر أنها دقائق مرت من عمري، ولا أدري كيف سيكون مستقبلي في هذا الحال. أنا لا أستطيع الاستقرار من شدة التوتر، كأني أمشي على جمر، لا أستطيع الجلوس ساكنا. ماذا يجري لي؟ قولوا لي لعل أجد حلا لمشكلة التي دمرت حياتي. شاب آخر يقول: أنا أبلغ من العمر الآن 23 سنة، ومنذ البلوغ في سن 12 سنة كانت لدي شهوة جنسية شديدة، ولم أكن هذا الوقت أعلم شيئا عن العادة السرية، وبمرور الأيام تعودت عليها ولم أجد طريقة للخروج منها. والحمد لله أنا من المتفوقين دراسيا، لكن الشهوة كانت تشغل بالي، فأضطر لفعل العادة السرية أكثر من مرة، وهكذا لا أتقن أي عمل خاصة المذاكرة إلا بعد ممارسة، عكس الثاني، إلا بعد ممارسة هذه العادة السرية. وكذلك لكي أنام لابد أن أفعلها، ولاحظت أنه بعد الانتهاء منها أشعر أني هدأت شيئا ما، وأن ذهني مستعد للمذاكرة. عرفت بعد ذلك أن العادة السرية حرام، فأصبحت في صراع نفسي شديد لا يعلمه إلا الله، فقد كنت لا أستطيع أن أركز في دروسي ومذاكرتي، وفي نفس الوقت هي حرام، ماذا أصنع؟ أنا بصراحة أفرطت في ممارسة العادة السرية حتى الآن، ودخلت كلية طب وعرفت وقرأت أكثر عن هذه العادة وحرمتها وآثارها، وكنت أمتنع أسبوعا أو أكثر، أقصى حاجة شهر، لكن استمر على تلك الحال مرة اخرى واعود اليها شهور. الذي يقلقني وانا امارس هذه العادة اني اخاف من مترتباتها. فانا الان وانا طبيب اعرف ان عندي مشكلتين. الاولى ضعف الانتصاب الشديد 30% عن الطبيعي وشتات التركيز بعد ممارستها، انصحوني ماذا افعل؟ واخرى لان الامر صار ويلات بلا شك وظاهرة ينبغي ان نتعامل معها بواقعية وبصراحة شديدة. فدرسنا الليلة الطرق العلاجية للعادة السرية. فتاة تقول عندما كنت صغيرة كنت أصنع هذا وأنا لا أعلم ما هو، وكانت أمي إذا رأتني على ذلك تنظر إلي بغضب ولم أكن أعرف لما تغضب. كنت أشعر بأنه أمر مخجل بأن أقوم بذلك أمام الناس. ولما كنت بعد ذلك في العاشرة من عمري أصبت بعدة أمراض وأكثرها القلق من مستقبلي. في تلك السنة كنت أقرأ في إحدى المجلات وفي قسم الاستشارات فتاة تعاني من نفس ما أنا أعاني، والذي جعلني أتأكد بأنها مثلي، تأنيب الضمير الذي بداخلي كما كان عندها وخجلها من فعلها. وكانت لي قريبة في نفس عمري علمت أنها تمارس هذا الأمر أيضا، فتعاوننا أنا وهي على تركها. وعندما بلغت 16 سنة تركتها بفضل الله، وهي أيضا تركتها، وأنا أشعر بالخوف بأن كل ما بي من إشكاليات في حياتي أنها تكون بسبب هذه العادة. أشعر بالخجل، خائفة جدا من الزواج، أخجل أن أذهب للمستشفى وأشعر أن الأطباء سيشخصون دائي بأنه كان بسبب هذه العادة السيئة. مصيبة هذه الإشكالية في إدمانها، وأنا أقول لكم كلام واقعي جدا. لأنا جاي أقول لكم دي بتجيب سرطان في البروستاتا، ودي بتعمل شتات في الذهن، ودي بتعمل أحيانا بعض المضاعفات كذا وكذا، بعد كده تسمع إنه لا لا لا خالص، مين قال يعني؟ الأطباء ما بيقولوش كده، ما بيقولوش ان الاشياء دي حاسمة وانها لابد انها تحدث. انا لن اقول لكم ذلك. وانا الدرس ده بالذات قعدت اسمع من الطرف الاخر اكثر بكثير من الكلام المتعارف عليه، اسمع الناس وشبهاتهم علشان اتكلم معاكم بواقعية. انا مش جاي اقول كلام انشاء زي اي شيخ يجي يقول حرام ولازم تعمل 1 2 3 4 وبعد كده اسيبك تغرق وتيجي تقول لي الكلام اللي انت بتقوله مش واقعي. بس عايزك زي ما انا هتكلم معاك بصراحه وزي ما هاخد الموضوع بمنتهى الواقعيه، عايزك برضو تتخلص من هواك. لان احنا عندنا ناس هواها كده وناس هواها كده. يعني ايه؟ يعني عندنا ناس هواها مين قال انه حرام؟ واحد النهارده اول ما اعلننا على الدرس كتب لي رساله على طول على الفيس وقال لي اياك اعتذر عن هذا الدرس، اياك تتكلم فيه، اعتذر عن هذا الدرس. هتيجي تقول لهم حرام وتقعد تقول كذا وكذا وكذا، وانت متجوز، انت تعرف حاجه عنها، انت عملتها قبل كده، الشباب عاملين ازاي؟ ماشي. عشان كده انا بقول لك ممكن تتخلص من هواك، وانا كمان هتعامل معاك بمنتهى الواقعيه وهتسمع هنتخلص من المصيبة دي ازاي. بس نبقى في لحظة صدق مع النفس، ما تجيش تقول لي اصلا انا اسير ليها وحاولت اعمل اللي انت بتقول عليه ده 500,000 مرة ومش نافع. فخليك حلو ووسطي، خليك ظريف كده وطلعها حلال في الاخر. والتاني يقول لي طبعا حرام قولا واحدا، ما فيهاش كلام دي، لازم تبقى كده عشان الشباب النهارده ضايعين، فلازم نشد عليهم حبتين ثلاثة. اسمع مني بس، اديني قلبك وعقلك على مدى هذه اللحظات التي سنمضيها في مدارسة هذه الإشكالية. مصيبة العادة السيئة ليس فقط في فعلها وإنما في إدمانها. الإحصائيات الرسمية بتقول إن تقريبا 90% من الشباب يقعون فريسة لإدمان ومش فعل، لإدمان العادة السيئة. سميها الاستمناء، سميها العادة السيئة، سميها العادة السرية، سميها ما تسميه. وإن النسبة دي للأسف أيضا موجودة في البنات أقل قليلا، فتفرق كتير أوي يعني 80% النساء و 90% من الشباب واقعين في المشكلة. ولازم تربط بينها وبين مشكلة تانية. إذا كان عندنا 12% من مواقع الإنترنت مواقع إباحية، يعني تقريبا 4 مليون موقع إباحي، 4 مليون موقع إباحي، 35% من التحميلات التي تكون على النت تحميلات لأفلام إباحية، 80% في مصر من مستخدمي الإنترنت يرون مواقع إباحية. عايز أسألك سؤال، تعرف منين علامة المدمن؟ أنا قلت لك مشكلتها الإدمان، تعرف منين علامة الإدمان؟ الإدمان نمط من السلوك متصاعد ومستمر، ومظاهره كالتالي: واحد، حب الوحدة والإنعزالية. اثنين، اضطرابات النوم، السهر الطويل، النوم خلال النهار. ثلاثة، فقدان السيطرة على النفس. أربعة، الهوس بالمادة الإدمانية. يطلع بقى مدمن سجاير، يطلع مدمن مخدرات، يطلع مدمن خمرة، يطلع مدمن مواقع إباحية، يطلع مدمن عادة سرية. هي دي. والكل الكل اللي بيقولوا ينفع يعملها في أوقات، واللي بيقولوا لا ما ينفعش خالص. أنا بتكلم دلوقتي على البعد النفسي حتى في المسألة، أطباء النفسيين. الكل مجتمع على ما سأذكره لكم، الكل. عشان كده أنا قلت أنا مش عايز أسمع كلام يجي واحد يقول لي لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش علمي. مين قال؟ ثبت علميا ان ملهاش أضرار جسمانية. الكل بيتفق على اللي أنا هقولك عليه دلوقتي. أسوأ ما في العادة السرية أثرها النفسي: واحد، إحساس بالدناءة. إحساس بالدناءة، الإمام القرطبي بيقول الاستمناء العادة السرية عار بالرجل الدنيء، عار على الإنسان اللي ملوش يعني قيمة كبيرة في المجتمع، فكيف بالرجل الكبير. ابن حزم على أنه انتصر لمن يقول بالإباحة لمثل ذلك، إلا أنه قال إلا أننا نكرهه فليس هو من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. اثنين، الشعور بالذنب ومقت النفس وجلد الذات، ودي مشكلة كبيرة. وفي العلاج هنبتدي نحط طرق إزاي تتخلص من الأثر النفسي ده، لأنه ده أخطر شيء لهذه الظاهرة وهذه الكارثة. ثلاثة، الشعور بالنفاق. منين أبقى بصلي وصوم وأعمل وأسوي فخلاص بعمل كده؟ إيه الشيزوفرينيا دي؟ إيه الانفصام ده؟ تصل هذه المشكلة ببعض الحالات إلى الانتكاس والشعور الدائم بالزواجية الشخصية. أنا اتنين في بعض، بين الناس قديس وفي الخلوات إبليس. وسط الناس كلها مش عارفة حاجة، فيبتدي بعد شوية يتعرف على شباب، الشباب يقول لهم أنا بعمل كذا، طب ما احنا كده كمان، فالموضوع يبقى خلاص عادي كل الشباب كده. إنما هو طول الوقت في البداية بيبقى حاسس إن في حاجة غلط بتتعمل، إن دي مش حاجة طبيعية. يبتدي بعض الناس يقول له لا يا ابني دي حاجة طبيعية جدا، عادي خالص. أمال يعني إيه البديل؟ إيه البديل يعني أذني؟ إيه البديل؟ شباب منهار نفسيا واقتصاديا في بلد فيها ما فيها، طب اعمل ايه؟ ايه الحل؟ وانا عارف الشبهات اللي في دماغي دي كويس قوي، وجاهز لك بيها، هنقول لك فيها ايه. بس انه الشعور ده، الشعور الازدواجيه وشعور بالنفاق، بتؤدي اربعه للاحباط، لانه بعد ما يمارس هذا الامر يشعر الشخص انه خسر ولم يضف جديدا الا لذة وقتيه غير الزواج طبعا، فيحس انه هو في الاخر خالص انه مش هي دي الرجولة، مش هو ده الاحساس، هي لذة وعابرة. خمسة، الشعور بالخجل من النفس، لانه دايما تمارس سرا، حتى لو انت قلت لي ولا يهمني، والشباب فيهم الحتة الجرأة دي دلوقتي عادي، يعني ايه اللي يخليها كذا وكذا. إلا أن في طبع الإنسان الطبع الطبيعي قبل ما تبقى فيه انتكاسات للفطرة ولا أكذا أن الأمر ده يبقى سري، عشان كده تسمت أكذا. القلق والتوتر بالذات لما بيبتدي يسمع أهو اللي عنده خلل في وظائف الجسد، عنده إشكالية في الانتصاب، عنده مشكلة في، هيبقى عنده مقدمات لإشكاليات منها عند الرجال سرعة القذف طبعا. وده بكلام اللي بيقوله ينفع تتعمل أوقات، يبقى عنده مشكلة زي كده فيبقى خايف من بكرة، خايف من الجواز، وهي نفس الكلام خايفة تتفضع، خايفة ان تبقى هي دي طريقتها في الاستمتاع زي ما بيسموه استمتاع الذاتي. طب والجواز هيبقى عامل ازاي؟ فالقلق من بكرة ده بيسبب المشكلة الضخمة دي. واحد من الشباب حصل الكلام ده، كان مدمن لهذا الامر، وحكالي بقى تجربته القاسية جدا في شهر العصر، وازاي ان هو على مدى شهر كامل لم يدخل بزوجته الا مرة واحدة، وزوجته بتعيره وبتقول له انا اتضحك عليا فيك، انت مش راجل. قل لي هيبقى الحال عامل ازاي في واقع زي كده؟ فالقلق والتوتر من عواقبها ايه كمان من مشاكلها؟ صعوبة الاقلاع عنها. سبعة، صعوبة الاقلاع عنها حتى بعد الزواج. ليه؟ لانه هو عارف يمتع نفسه ذاتيا ازاي بسرعة، وانه خلاص فيبقى اول ما يتخانق مع مراته او تقلب عليه او تبقى فيه مشكلة خلاص يبقى على طول كده. فشوية بشوية المرأة بتحس انها ما عندهاش اشباع في حياتها الزوجية، من هنا تبقى كارثة، وهي بتترجم الامور دي بانها عدم احترام لانوثتها. ان هو انا مش مالي عينيك، انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه الشذوذ ده في التعامل؟ ما انا هو قدامك، ليه بتفكر بالاسلوب ده؟ لكن هو للاسف بيكون ادمن وتعود. انظروا الى احدى خبيرات العلاقات الزوجية والاسرية والعلاج النفسي في جامعة لندن، دكتورة فاطمة الشناوي، بتقول ان بعض الرجال الذين يمارسون العادة السرية لفترة زمنية طويلة يتحولون الى اسرى لهذه العادة، بحيث يصعب عليهم التخلص منها حتى بعد الزواج، بل ان بعضهم يفقد الرغبة في الزواج بسبب هذه العادة. ممارسة العادة الزوجية حتى مع وجود الزوجة ويلجأ الى العادة السرية دايما لتفريغ شحنته الجنسية، وهو ما يصيب الزوجة بصدمة وخيبة امل، وينتهي الامر عادة بالانفصال، لان كثير من الزوجات لا يعرفن كيف التصرف في هذا الموقف. وبتنصح وبتقول يا ايتها الزوجة، يا من تعانين من هذه الاشكالية مع زوجك، اعتبري زوجك مريض يجب علاجه. 8، الشعور بالكآبة والبعد عن الحياة الاجتماعية مما يؤدي الى شرود الذهن واشكاليات نفسية كبيرة، توقع الاضرار المستقبلية، وبداية السقوط الاخلاقي من الجرأة وعدم الحياة. كل ده من اشكالياتها الضخمة، وانا قلت ان احنا هنركز على الجانب ده، الجانب النفسي في الموضوع، لان هو ده المشكل في المسألة اكتر كتير من ابعاد تانية، طبعا بجانب الجانب الايماني فيها. قبل بقى ما ندخل في حكم العادة السيئة، عشان هنحط الاسس للعلاج، اولها القناعة العقلية. خليني اقول لك مقدمة ايمانية سريعة عن ذنوب السر، بيسموها ذنوب الخلوات، الذنوب اللي الانسان بيعملها هو ونفسه بس، ولا رقيب ولا شهيد الا الله. قالوا اصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، واصل الثبات طاعات الخلوات. يعني ايه ذنوب الخلوات؟ يعني معاصي السر، يعني العادة السرية، ادمان المواقع الاباحية، العلاقات المحرمة مع النساء. العلماء بيقولوا اكثر اسباب سوء الخاتمة من ذنوب الخلوات، واعظم اسباب حسن الخاتمة القربات في الخلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني، حديث صحيح من حديث ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء، واحد جيد جبل حسنات، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم مين دول بيعملوا ايه دول اللي جاي بجبل حصنات ويتنسب. قال أما إنهم إخوانكم دول ناس كويسين اهو إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون دول ناس صالحين دول ناس بيصلوا قيام ليل دول ناس بيعملوا طاعات عظيمة جدا ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مصيبة ذنوب السر بشكل عام واحد أنك تسقط من عين الله. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر الحذر الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات فإنها المبارزة لله فتسقط العبد من عين الله. فأصلح ما بينك وبينه في السر حتى تجد مغبتها في حالك وإياك ولا تغتر بستره فربما يجذب عن عورتك يعني يعني ربما ينكشف تترك وتتضح وتبقى مشكلة. تصور كده لما زوجة دخلت على زوجها خليته بيعمل الكلام ده وانهارت وعملت بلوة سودة وفضيحة في كل مكان وهكذا. اثنين الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فلو تردت لك يعني انت بتقول هي عادي خلاص هي عادي طب لو بنتك بتعمل كده عادي عادي جوز بنتك يجي يقول لك انت ما عرفتش تربي بنتك بتمارس العادة السرية انا مش عارف استمتع بيها تبقى ساعتها عادي ايه وانت ساعتها متردالك اتردت لك يا جميل اتردت لك في بنتك عادي لما تلاقي مراتك كده وبعد كده تقول لها انت عندك برود طب ما انت كنت بتعمل كده فتردت لك في مراتك فما فيش ايه رأيك مش هي عادي وحلال وما فيهاش اي مشكلة كما تدين تدان عادي جدا خلاص ماشي اذا كان الامر كذلك. لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله الا احسن الله ما بينه وبين العباد ولا يعور يجرح يغلط فيما بينه وبين الله الا ويكون اثر ذلك فيما بينه وبين الناس. قال المعتمر بن سليمان ان الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. قال الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات. ثلاثة ماذا تصنع في فضائح يوم تبلى السرائر. خلاص لو وقفت قدام ربنا عادي عادي إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وقد أخفيت ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أربعة ماذا تصنع في آثارها من بغض الخلق. قال ابن الجوزي إن للخلوة تأثيرات يعني الأعمال اللي بتتعمل في السر لها تأثيرات في الجلوة قدام الناس فكم من مؤمن بالله يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه فيكون بذلك الفعل قد أصلح ما بينه وبين الله في هذه الخلوات فيرى أثرها والعب. إذن عليك أن تعرف جيدا أن هذه الظاهرة لها إشكالياتها الإيمانية الضخمة. إيه حكمها؟ وبتكلم قلت كلام واقعي مش حاجة أقول لك المسألة فيها كذا كذا كذا لأن من الأول خلاص متفق معاك مش عايزين هوى لا أنا عندي هوى تشدد ولا تساهل ولا أنت كمان. تعال ندرس المسألة. المسألة العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. اللي قالوا حرام قولا واحدا حرام حرام حرام وده قول أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة في قول لهم في المذهب تدلوا على كده بإيه؟ بقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى الأصل إن أنا أحفظ الإيه؟ الفرض. إلا على زوجتك أو ملكة اليمين ما بقاش في ملك يمين يبقى إلا امرأتك غير كده ما ينفعش. ربنا قال ايه؟ فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اي الظالمون اي المتجاوزون لحدودهم. استدلوا بالايه وهذا قول الإمام الشافعي في كتاب الأم. واستدلوا بحديث ناكح اليد ملعون، وحديث تبع لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وذكر منهم الناكح يده، والحديثين ضعاف جدا. عشان من الأول خلص نتكلم كلام علمي، يبقى أقوى أدلتهم الآية وفهم الآية. وقالوا إنه المفاسد المتعلقة عليها إنه لا ضرر ولا ضرار طالما بيتضرر بها الإنسان، فينافي تحصيل منفعة النسل، وينافي ما ورد في الشرع من الترغيب من النكاح، وقالوا له مضار طبية، فهذا كله يجعلها محرمة. القول الثاني قال العكس، قال لك لا حلال. ويروى ذلك رواية عن الإمام أحمد وبعض الأحناف، وانتصر لذلك ابن حزم، وألف في ذلك الشوكاني رسالة في هذا الشأن بعنوان بلوغ المنى. وقالوا إنه الأصل إنه ده شيء إنما هي بضعة منك، فإخراجها من البدن جائز، المني ده إخراج فضلة من البدن، فجائز إنه يصنع ذلك. وقالوا إن الآية لا عموم لصيغتها، يعني ردوا على القائلين بالحرمة، وقالوا إنه أنتوا بتقيسوها على أشياء ليست كذلك، وإنه الأضرار الطبية الجسدية محل نظر. كويس. القول الثالث قال هي في الأصل محرمة، لكن شأنها شأن قانون من قوانين الفقه الإسلامي، أنه لا حرمة مع الضرورة ولا أمر مع العجز. يعني ضرورات تبيع المحظورة، ماشي، ويعني الإنسان لو عاجز أنه يأتي بأمر من الأوامر، زي واحد مش قادر يقف ساعة الصلاة، مش قادر، لو وقف عنده تعب في بدنه أو كذا، والأصل إن ده ركن من أركان الصلاة، يعجز عنه فيقعد. فشاهد إن دي قاعدة، لا أمر مع العجز ولا حرمة مع الضرورة. فقالوا لو خاف من الزنا أو مرض أو فتنة شديدة جاز له. وهنا القانون بيقول، خدوا بالكم عشان الكلام يبقى دقيق، لأن كل واحد قلت من الأول هيقرأ الكلام ده بهواه. القول الأولاني عجبه، حلو كده حرام. الثاني لا الحلو قوي، ثم عادلها ليه، ابن حزم اهو والشوكاني والدنيا فل، تمام تمام مش عايز هوا. الثالث بيقول هي حرام لكن عند الضرورة، وبدأ يقول لك ايه الضرورة. ضرورة انه يخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه الفتنة، حيزني حيزني، مفيش، ما عندوش محل اخر، فعلا وصل الى الشبق وشدة الشهوة، وعنده استحكام الشهوة عليه، عنده المرض ده. في الحالة دي يبقى ايه الحال؟ يبقى هو كذلك، يبقى في الحالة دي ضرورة. وده كلام للشيخ ابن عثيمين في المسألة، قال الكلام ده، لانه عند الحنبلة يقولوا ايه، من استمنى سواء من رجل او امرأة لغير حاجة حرم فعله، يبقى في حاجة في اوقات يبقى كذا. فقال لك يبقى إن فعله خوفا من الزنا أو من اللواط أو ما شابه ذلك مما هو أعلى، فعندنا قاعدة في الفقه بتقول ارتكاب أخف الضررين. كويس. خوف الزنا ده مش بالهوى، وأي واحد يقول لك ما هو أنت شايف، يعني أكيد يعني هو الدنيا كلها بتقول كده، هيت لك هيت لك، كل حتة بتقول هيت لك. لا، قلت لما يصل إلى درجة ذلك. ليه يا شباب؟ وفهموني بقى، ده لب الموضوع. احنا قلنا دلوقتي لان المصيبة السوداء ان انت لما هتبرمج دماغك ان كل ما تأتيك شعور النشوة او شعور الشهوة ان انت عايز تاكل عايز تشرب، فجاي بقى نفس الحتة دي، تروح مترجم على طول كده ان انت تروح عامل كده وتقولي عشان ما مزنيش كده، هتوقعك في الادمان. ولو وقعتك في الادمان يبقى وقعنا ليه الوحل اللي ما نعرفش نطلع منه بسهولة. فاهمين يا شباب؟ فإذا افهموا الكلام ده، عندي قاعدتين في الفقه، ضرورة تبيح المحظور، والضرورة هي دي بقى أهم واحدة، تقدر بقدرها، مش عمال على بطال، وإمتى؟ وفي ظروف خاصة جدا، مش مجرد إنه جاله شعور فأنا عايز، أنا مكتئب، أنا تعبان، أعمل إيه يعني؟ أعمل عادة فقه. انا قاعد قدام مواقع ويجي يقول لك اصلا انا كنت هعمل ايه، حسيت بشعور معين فعملت عادة سريعة. يعني انت قاعد بتعمل لي مصيبه وجاي بعد كده تقول لي ما هو حلال، يبقى انت من نفسك فاهم ان انت بتعمل حرام وبتشوف حاجات حرام وبتؤدي ليك لاشياء حرام. وخد بالك تاني اقول لك، كما تدين تدان، كما تدين تدان. اذا ده حقيقه الموضوع من الناحيه الشرعيه. من الناحيه الطبيه قلت لك فكره انها بتؤدي الى امراض انهاك القوى وضعف البصر وسرطان البروستاتا وافساد خلايا المخ والذاكره، الكلام ده محل نظر ومش كلام علمي دقيق، ممكن يكون بيحصل في بعض الاحوال لكن مش دقيق عشان نبقى واقعين وصراحة. لكن كونها تؤدي الى سرعه القذف، كونها تؤدي الى ضعف الانتصاب، الى فقدان الشهوه احيانا، هذا كلام علمي بيقولوه علماء النفس وبيقولوه العلماء المختصين في الطب. طيب ايه اللي بيخلينا نقع في المشكله دي؟ ايه الاسباب عشان نبتدي نحط وسطه العلاج ونمشي فيها بشكل واقعي وعملي؟ واحد بلا شك ومع كل سبب حد رساله، تاخير الجواز. فيا ابهات ويا امهات، بطلوا العادات اللي خلاص عفى عليها الزمن، لازم شبكه بقد كده ولازم مؤخر بقد كده ولازم تجيب لها قايمه زي بنت عمها وبنت خالها وزي كذا قد كده، والشباب مش هيعرف يتجوز، خليها بقى تقعد جنبك سنين طوال. معنى يعني لا انا بنتي حلوه وبنت ناس وانا تعبت في تربيتها وكذا وكذا وكذا، فمين بقى ده اللي انا هقبل انه يجي شاب في اول حياته يقعد بقى يعيشها؟ لا لا لا مش هينفع. بعدين كلام الناس هيقولوا بعت بنتك، يجي بعد كده 12 مليون امرأة في مصر تعدت سن الـ30 ولم تتزوج. خليها، انت فاهم يعني ايه مجتمع قوامه 90 مليون لو نصه نساء؟ عارف يعني ايه ان ربعهم كده؟ ده غير المطلقات، ده غير الارامل. فخلاص اذا ما كناش هنغير عادتنا الاجتماعية الفاسدة دي، ونقعد برضو لسه على كلام بقى الاباء والاجداد وكانوا بيتجوزوا ازاي ولازم يجيب لها مش عارف قد ايه ويعمل لها ايه وان هو ده اكرام البنت، يبقى خلونا بقى في هذه الصراعات. فاذا تاخير سن الزواج ده، وبقول نفس الكلام، بعض الناس بقى عندها مشكله في تاخير سن الزواج، انه لا الواد لازم يحقق احلامي، يعني لا يخش في كليه كذا ويعمل كذا ويسوي كذا. يا عم الحاج انت حضرتك يعني ابوس ايدك، حضرتك لسه بتحكم بحكم ايام حضرتك، احنا في زمن النت، حضرتك احنا في زمن الفيس وتويتر، ها حضرتك في زمن اليوتيوب، حضرتك تعرف القصه دي؟ لو كان زمان حضرتك كان اقصى حاجه يعني انه في فيلم في سينما ولا في بتاع، دلوقتي حضرتك على الاجهزه اللي ماسكينها ولادك من سن 14 سنه وكذا وكذا. انا في سنه قبل 4 سنين عملنا استبيان في مارينا في المصيف، شاب من الشباب هناك من ده على ده يعني حد الدين شويه وبرضه يعني بتاع نفسه حبتين. المهم جه قال لي عملت كده استبيان هناك، مين اسوأ ناس كانوا موجودين يعني اللي هم معديين خالص بقى فجر يعني؟ قال لي بنات وشباب 14 و15 دول اللي معديين يعني. فحضرتك بتتكلم في مين؟ واوعى تقول لي، انا بتكلم بصراحه، تقول لي انت بتقول بتفتح عينين العيال على الكلام ده ليه؟ فتح عينين مين يا عم الحاج؟ ده حضرتك مش هتاخد بالك من اي حاجه في اي حاجه، ده حضرتك انت يعني، ده الموضوع حاجه تانية خالص. فلو كده ظروفنا صعبه وظروفنا الاجتماعيه صعبه، ولازم تحتوي ابنك وبنتك من بدري، الام تبقى فاهمه الواقع ايه. انا بيجي لي بلاوي سودا، بتيجي امهات بتشد في شعرها تقول لي البنت اكتشفت انها كذا وكذا وكذا، تقول لي يعني ايه يا ماما؟ ما في عادي، ما كل البنات كده. طب انا عمري ما ربيتها على كده، ده انا مش عارف ايه ده مسويه. حضرتك انت مش داري بالواقع خالص، حاطط راسك في الرمل ومش عايز تقول ان ده بيحصل، او بتصهين عشان ما تجرحش نفسك وتقول وانا ما بعرفش اربي ولا ايه؟ خلينا واقعيين ونتكلم، احنا عندنا مشكله، بتكلم في 90% عندنا مشكله ولازم نحلها. فحاجه من الحاجات طبعا الزواج المبكر من بدري لو تقدر. والله العظيم كده، ولازم نبتدي نفكر في طرق للمسائل دي، لان انا عندي، انت متخيل ولد من اول ما بقى عنده سن البلوغ بقى عنده 13 14 سنه وهو في المشكله دي، وبعدين حضرتك هو هيتخرج عنده 21-22 سنة، بعدين حضرتك هيخش له سنة جيش مثلا، بعدين عقبال ما يشوف له شغلانة، وبعدين يا دوبك يبقى أنت سايبه 11 سنة 12 سنة وهو في المصيبة دي قاعد بيعاني وعايزه يحقق دماغك أنت. بتربيه لنفسك، لو بتربيه لله يبقى احفظه وصونه. عشان كده الجواز يبقى من بدري. أنا بقول أهو عن نفسي والله أولادي، لا لو هو يخلص ثانوي ويبتدي يخش على كذا وكذا، أول ما يخش جامعة يتجوز من قبل ما يكون عنده مشكلة، حتى لو أنا مربيه أفضل تربية وحفظه ومصينه والمجتمع اللي هو فيه، يبقى من بدري. هتقول لي الإمكانيات، هتقول لي الوضع، إن شاء الله يا عم يأكل أكلنا ويشرب شربنا ويبقى عادي. نحل المشكلة، نفكر في طرق يقعد له يبقى هو رقر عنده والناس تبقى عندها كده، يقعد في اوضه وصاله، ايه المشكله؟ نحل، مش نقعد بقى نقول لا لا لا لا اصبر وصابر ورابط وكذا وفي الاخر خالص انسى. لازم بقى يكون عداله على كده، وتبقى انت في الاخر راضي بينك وبين نفسك، يعمل كده مش مشكله يعني، بس يحقق لي احلامي ويعمل كذا ويعمل كذا. تاخير الجواز. 2 ضعف الوازع الديني في دين بمعنى الكلمة، في تربية أخلاقية النهاردة في بيوتنا بالشكل الكافي، فين أصلا الدين الرادع ده، الدين اللي فعلا حقيقي اللي جوايا، الدين اللي بيخاطب قلبي وعقلي، الدين اللي بيخلي عندي سوية نفسية، فين ده؟ 3 المثيرات من كافة الأنواع والسبل التي تؤدي إلى الشبق، شدة الشهوة، وطبعا من كل حاجة. الأفيش موجود، تخش على النت لا ليك ولا عليك، تطلع لك صورة كده، تعمل كله من حواليك، الأعداء من كل جانب، هعمل ايه؟ كثرة هذه المثيرات. 4 التعود، مرة في مرة في مرة في مرة في مرة، الإدمان والتعود على مثل ذلك. من الأسباب اللي بتوقعنا في المشكلة دي المشكلة النفسية بقى، وهنا أنا عايز أدوس قوي، كل شيء محبط من حولك، واقع اجتماعي واقتصادي وسياسي محبط، فالشاب اللي طالع ده وهو كله أمل وكله يعني نشاط انه هيعمل ويسوي، فيلاقي 1000 حاجة بتأمده و1000 حاجة بتكسره، فالإحباط والاكتئاب اللي هي أمراض العصر واللي هي بتزداد جدا في دول زي الدول اللي احنا عايشين فيها دي، دول نامية ولسه عندها مشاكل ضخمة، فالاكتئاب والضغط النفسي المستمر ده بيبتدي عايز له متنفس، فكل واحد بقى متنفسه بيبقى طريقة من الطرق. فحاجة من الحاجات انه انا مش عايز اسفت حب، ولا عايز امشي مع بنات، ولا عايز اعمل كذا، انا ببوظ نفسي، انا بضيع نفسي، حد بقى ليه بقى بيبتدي يفكر كده بالظبط. علماء النفس بيسموها الاعتقال الذاتي، المصطلح ده اعتقال ذاتي، واحد معتقد نفسه، حاطط نفسه في سجن وقافل على نفسه، بيقول لكم بصوا لا ليا ولا انا لا هضر حد ولا عايز اذي حد ولا هعمل اي حاجه، سيبوني في حالي، انا رضيت ان انا ضيع نفسي. ما هي كده كده ضيعه، ما هي كده كده موحله موحله. سوء الظن، الاكتئاب، الاحباط، القنوط، الياس، تخليه يقع في المشكله الضخمه دي. برضه من الاشكاليات البعد الاجتماعي في الموضوع، المشاكل الاسريه، فيطلع الولاد عندهم كده بنتكلم اهو، يا زوجات يعني كل شويه طلاق، انفصال، مش طايقاه، مش عامله، مش مسوي، نسبه الطلاق في البلد 40%. انت بتتكلم انه مجتمع بيضيع بيضيع. فكر كده، هات لي العيله بتاعتك كلها من اول الخلان والعمام واللي مش عارف ايه وابن ايه، هتلاقي في العيله الكبيره دي لازم حاله ولا حالتين من حالات الطلاق، وكله دلوقتي كده. وحاجه من الجمله الاسباب الاساسيه في الموضوع ان في انهيار في الحياه الزوجيه بسبب المشاكل دي كلها، مفيش سكن، مفيش راحه، الجو كله متوتر، انت اقتصاديا بواقع، فانت كراجل تحت ضغط طول الوقت، هجيب منين؟ فبالتالي نفسيتك تعبانه، هي من الناحيه الثانيه مش فاهمه، طب وانا هعمل ايه يعني؟ في ضغوط، مش حاسه انها باستقرار اسري، باستقرار زواج، في اشياء كتير جدا مش عامله السكن والموده والرحمه، ومنها الحاجات دي، العلاقه الزوجيه نفسها فيها مشاكل. فده كله بيعمل ايه؟ البيت يتخرب. امال يعني الشيطان بيلبس التاج ليه اللي بيفسد ما بين المرء وزوجه اول ما يعملهم ليه؟ لانه بعد كده خلاص بقى الولاد اتسردوا، والولد المتسرد ده اللي عنده مشاكل عايز حاجة ينفس فيها، فإما يعمل بقى كده، إما بقى يبقى من أطفال الشوارع، يا إما بقى يبقى عنده صحبة سوء، يا إما بقى تلاقيه انطلق. وكل حد كده تشوف المشاكل اللي قدامك في المجتمع تلاقي من وراها حاجة من الحاجات دي، البعد النفسي ده أو البعد الاجتماعي اللي في الموضوع. إذن في أسباب كتير بتقعنا في المشكلة دي، نعالج إزاي؟ اديني بقى الوصفة بشكل عملي، ركز معايا بقى، وإن شاء الله إن شاء الله، بس زي ما احنا توعدنا كده من البداية إن احنا هنشيل الهوى، برضو شيل من نفسك إحساس مش ممكن. عشان كده أول حاجة في وصفة العلاج، أنت بحول الله وقوته تستطيع، والله العظيم تقدر. هحلها لك، وهحلها لك طول الوقت بشكل علمي وبشكل إيماني. طيب كونك تبطل عادة سرية ده ممكن؟ يعني مش مستحيل، بس صعب جدا. طب كويس، اللي انت بتفكر فيه ده شيء ولا مش شيء؟ حلو، ان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. تقدر؟ بايه بقى يا جماعه بتوع التنميه البشريه لما يجي يتكلم في الحته دي نقول له دايما حط الضابط ده عشان تظبط عندك المساله. انت تقدر، انت تقدر، ايوه تقدر، بس بايه؟ بحول الله وقوته. ليه النبي يقول لا حول ولا قوه الا بالله؟ كنز من كنوز العرش. ليه؟ هي دي، بحول الله تعالى وقوته اقدر، بحول الله وقوته استطيع، والله لن اكون فريسه للشيطان، ولن اكون فريسه للادمان، لن اكون. انا لازم اتغير، انا بني ادم، انا مش عايز اضمر حياتي، انا عايز اعيش حياتي، انا عايز ابقى كاسب الدنيا والاخره مش خاسر الدنيا والاخره. فانا محتاج استمتع بالحياه، وهو ده ينفع في ديننا؟ والله العظيم، والله العظيم. فلنحيينه حياه طيبه، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. يبقى اوعى تفهم ان المتعه زي ما شياطين الانس والجن بيقولوا لك، في متعه نفسيه مهمه قوي ومتعه ذاتيه. والله أعف الناس هو أكثر الناس استمتاعا بالنساء، عشان تريح نفسك، عشان تريح نفسك من البداية. كل اللي انت هتصبر عليه هتبني ثمرته في علاقتك الزوجية مع مراتك بعد كده، وكل اللي انت هتتسرع فيه، ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. انت زي ما انت عايز، هي كده كأنه ايه، ربنا مدي البشر كلهم نسبة كده من المتعة، خدها انت زي ما انت عايز. يعني انت هتاخد مثلا، هنخليها رقم، هتاخد 1,000,000 حاجة فيها متعة، انت خدت منهم 200,000-300,000 في العادة السرية والمواقع والبتاع، طلب المعنى ده، فمش هتبقى متعتك كاملة بعد كده في حياتك الزوجية. انت صبرت يبقى المتعة تبقى متعة كاملة وفي مكانها. هي كده زي ما انت عايز، انت حاكم على نفسك بالاعدام، براحتك براحتك، بس بعد كده ما تجيش تقول لي طب واللي بيحصل لي ده ليه؟ يبقى أول حاجة تخلص من قناعات السلبية اللي بتقولك مش ممكن. إيه تاني؟ رقم 2، لازم يبقى عندك قناعة، لازم استوب، لازم دلوقتي أقف. أنا بخسر، أنا رأسمالي بيضيع، أنا ما ينفعش أبقى أسير لكده، أنا مش هحكم على نفسي وعلى حياتي الزوجية بعد كده بالضياع. فلازم يبقى عندك قناعة بالتوقف الآن. وهنا ادي نفسك احساس حلو ان دي الرجولة، ان ده القوة. النبي قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، مش يا شباب مجالس، يعني القصة مش ان انت ان كمال اجسام، يعني الفكرة ليس الشديد بالصرعة اللي يلمس واحد كتاب في ساعتها، انما الشديد من يملك نفسه، يملك نفسه وقت الغضب، يملك نفسه لحظة شهوة، يملك نفسه، هو ده اسمه راجل. انما اللي على طول كده يقع معرفش اسمه ايه بقى. القراعة بانه لابد ان تتوقف الان. 3، اجعل الله عونك، الجأ للعزيز القدير. طب الجأ له ازاي؟ هو اصلا انت مبتلى بهذا الابتلاء، انت مش فاهم ليه؟ حاجة ربنا حطيها فيا، طب ليه العذاب ده، طب ليه كذا، ما هو البني آدم فينا مليان مشاكل، طب ليه ربنا قال وخلق الإنسان ضعيفا، طب ليه إن الإنسان لظلوم كفار، طب ليه المعاني دي، عشان احنا اتخلقنا عشان نجاهد نفسنا في الله سبحانه وتعالى، وهو يحبك قوي وانت رايح له وتقول له انا غلبان وضعيف ومسكين ومش عارف اعمل ايه في نفسي، فيا رب امدني بعونك، يا رب امدني بحولك وقوتك، يا رب ماليش غيرك، عشان تعرفوا الضعف، تعرفوا بالذل له سبحانه وتعالى. تعمل ايه عشان تحقق معنى اجعل الله عونك؟ واحد، جاهد نفسك على أداء الصلوات لا سيما الفجر. أنا ما قلتلكش بطل، أنا بقولك ممكن نصلح في حتة تانية، أنا هصلح من الأول من جواه، غير ما أقولك ما تعملش ما تسويش، أنا ما أقولكش كده، أقولك ممكن نتفق على حاجة تانية. رجل كان يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه ما تقول، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين ومنهات عن الإثم. مفيش مثير ملوش يعني إيقاد من الشيطان، الشيطان اللي بيولع، هو فيه رغبة بس مين بيولعها؟ هو ده بقى، إن أنت جيت كده فجالك الخاطر، الخاطر إيه؟ نقصان، أنا ما تيجي تعمل كده، انا عايز احس بسعادة، عايز احس بنشوة، انا بني ادم لحم ودم، لسه بدري قوي عقبال ما اتجوز، فيها ايه يعني، ما الشباب كلها كده، هو ده. فبدأ خلاص. وفي حاجة تانية هقولها لك دلوقتي في العلاج النفسي في الموضوع، انه انت مبرمج بمربط كده، في احيانا تصرفات تلاقي نفسك مبرمج عليها، عارف لما نيجي نقعد بلاش على الكيبورد كده وتروح نفسك، عارف استواءه، تلاقي نفسك بتنقل من غير ايه، من غير اصلا ما بتفكر ان انت المفروض دلوقتي تعمل كده، بتنقل كده على طول صح، وانت قاعد على الكيبورد خلاص الحروف كده انتهينا، بتتصرف كده متبرمج. هو برضو كده لما بتبقى مبرمج نفسك انك لما بتجيلك الشعور ده تروح على طول عامل عادة سرية، بتبقى هي كده، تلاقي نفسك بتتصرف اوقات مش عارف ليه. مرة حد قال لي والله العظيم والله العظيم في موضوع المواقع، انا ما عنديش شهوة ولا عندي حاجة، بس بقعد قدام الجهاز بلاقي نفسي مغناطيس، والله ما ببقاش عايز ادخل، ولاقي نفسي لوحدي كده دخلت وعملت وسويت، مش معناه لوحده انه مفيش اراده، لا في، بس انا شيء، انا حاجه مستحوذه عليا، انا كاني مسحور. هو الفكره ان في حاجه اسمها الروابط الاربع، خلينا اعجل لكم بيها طالما جبناها، الروابط اربع، اي حاجه في الدنيا انت بتعيشها او بتمارسها او بتبقى ليها احداثيات في عقلك، اربع حاجات، زمان ومكان وشيء وشخص، احنا دايما عشان اقولهم همزه عشان ما تنسوهمش، اربعه همزه، اشياء اشخاص الف شين اهو، ها، اماكن ازمان، اسمها الروابط الاربعه. فانا دلوقتي موجود في المسجد في المكان ده كل يوم اثنين في الجو الايماني ده، ده الزمان وده المكان وده الاشياء اللي انا عيني عارفاها، الجامع ده، ها، والاشخاص دول اللي انا بقابلهم تقريبا كل يوم اثنين، والشخص ده اللي بيدي الدرس ده كده، يعني بيخليني وانا بخش المسجد برتاح، فيبقى رابط بيني على طول كده انه الجو ده، ايوه زي ما بيحصل في الحرم كده، زي ما بيحصل كذا، ده كده في الجانب الايماني الكويس. العكس بقى، اللابتوب دلوقتي والساعه 12 ولا الساعه 1 بالليل وكله نايم، وانا دلوقتي على اليوتيوب، وانا قبل كده كنت اتفرجت على كذا والبتاع كذا، تك تك تك تك تك، تلاقي نفسك ايه، بدات تك تك على طول. لقيت نفسك وقعت في الايه، في المشكله. فعشان كده بيقول لك حاجه من جمله الامور، اقطع الروابط دي، غيرها، غير هذا الامر تماما، هيجي لك حاجه اسمها تشتيت الفكر، اشتت الموضوع ده عندي، هو متبرمج على كده. فلما يبتدي يتشتت، اشتته ازاي يعني، يقول لك الاشياء اللي تفكرك بالامور دي لازم تتخلص منها، الاشخاص، الصحبة السوء اللي ممكن يقولوا كذا لازم يبعدوا عن دائره التأثير عندك، دايما ما تحطش نفسك في لحظات الضعف دي في الزمان ده والمكان ده، ما تقعدش اوقات كتير لوحدك. من الوصايا يقول لك افتح الباب، يعني ما تقفلش على نفسك، انك عايز جو معين، انت عارف لو كلهم مشوا من البيت، ها، هتقع، فانت لا، يعني لو النهاردة البيت كله هيبقى فاضي والدنيا عاملة والجو مش عارف ايه، لا اخرج. لازم تبقى فاهم ان انت هتبقى ضعيف، وما تجيش تقول لي لا انا اقدر اعمل اللي انا عايزه ولا حاجة من اللي انت بتقولها دي هتحصل لي، انا جدع. لا مش هيحصل كده، خد بالك. فبالتالي انا عايزك تستعين بالله تبارك وتعالى. تعمل ايه؟ صلوات. ابتدي ظبط كده صلاة الفجر وشوف تأثيرها هيبقى عامل ازاي. اتنين، اعني على نفسك بكثرة السجود. انت دلوقتي نفسك الأمارة مستحوذة عليك، الشيطان راكبك، اعمل ايه؟ عايز دلوقتي تعان على نفسك، عايزك تمسك انت الدريكسيون. تعمل ايه عشان تمسك انت الدريكسيون؟ ها؟ تمسك انت عجلة القيادة. اعني على نفسك. ممكن تعني على نفسك؟ لان طول ما انا بتكلم معاك كده وانت نفسك هي اللي غلبان هتطلش. المهم يعني انا سمعت من الدرس ده كله ان في ناس قالت حلال، ده هواك اللي انت عايز تعمل ايه، لان هواك اللي راكبك. وهتقف كده، افرايت من اتخذ الهه هواه. اوعى تبقى عبد الشهوه، اوعى تبقى عبد الدرهم والدينار. النبي قال كده، في ناس عبيد شهواتهم. تنفع تبقى عبد؟ ليه ما تبقاش حر؟ ليه ما تتحررش؟ استعن بالله، اعني على نفسك بكثره السجود. كل ده تحت اجعل الله عونك. ثالث حاجة من الحاجات ان تكثر من الدعاء. عندي دعاء مهم قوي ويمكن جديد. النبي كان بيقوله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي صحيح الألباني، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. نحفظ؟ نحفظ. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، قولوا أمين، ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. يبقى أهو علاج أهو، ودعاء نبوي في الموضوع، إن ربنا يحفظنا شر الفرج وشر المني وشر الإشكاليات دي كلها. ادعي، قول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ادعي، قول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف. يا رب عفني، يا رب اجعلني مثل يوسف، معاذ الله. اول ما الخاطر يجي ويقول لي وفيها ايه عادي، الاقي نفسي بقول معاذ الله انه ربي. هقف قدام ربنا ازاي ساعد وقفة الحساب ويقول لي كنت بتعمل كده؟ وايه بقى بينك وبين نفسك قدام الناس ان انت كذا، وبينك وبين نفسك كذا؟ هي دي حق الامانه اللي اديتها لك. جسمك ده امانه، انا مركب فيك الشهوه دي علشان تستخدمها في خلافه الدنيا، عشان تعمر بيها مش عشان تفسد بيها ومش عشان تضيع نفسك بيها. تعمل ايه لما تبقى اسمك عنده خائن للامانه؟ تعمل ايه؟ ان الله لا يحب كل خوان، لا تخون الله والرسول. اصل مديك امانه، فبتكون الامانه. تعمل ايه لو ده هيبقى موقفك قدام ربنا ووجدوا ما عملوا حاضر؟ عارف يعني ايه وجدوا ما عملوا حاضر؟ يعني هتبقى متصور ديجيتال، يعني صوت وصوره. هو انت ليه فاهم ان الصحف دي شويه ورق، ورق قد كده ومعمول؟ مين قال لك ان ورق؟ حد قال لك ان الصحف من ورق؟ ما تطلع ديجيتال، تطلع ايباد. ايه رايك؟ كل حاجه قدامك اهو. اهلا. والصوره ايه؟ حضرتك وانت واقف وبتعمل عاده سريه وفي نصوص الليالي وعايش حياتك، ايه رايك؟ نسال الله العفو والعافيه. فبالتالي استعن بالله، صلوات، نوافل، دعاء، الذكر بلا شك يطمئن به قلبك. لسه كنا بنقول اكتئاب ووجع قلب، الذكر يفك المعاني دي. اقعد كده شوف كده، الاستغفار بيغسل القلب والله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. من الامور كذلك اربعه، اقهر الخاطر. اقهر الخاطر، الوساوس، الوساوس الجنسيه اللي بتخطر على بالك. ما تحسش ان ده نوع من الاستمتاع الحقيقي، لانه ده خيال. وللاسف الشديد احنا عايشين العالم الافتراضي، زمان اللي احنا فيه ده زمان العالم الافتراضي. انت بتتكلم ناس على الفيس وعلى تويتر افتراضيين، ما تعرفهم ولا يعرفوك، او يعني شويه بس الفريندز اللي انت عارفهم كويس، والباقي كلهم يمكن الشخص اللي بيكتب دلوقتي منتحل شخصيه فلان. فاحنا عايشين العالم الافتراضي طول الوقت، عالم خيالي، لان الواقع مر فهم عايشين الخيال. اي حاجه عايز تعيشها عيشها في خيالك، اي حاجه، اي حاجه، ما هو فيش حاجه في الواقع هتتحقق، فعيشها في خيالك. ها عايز ايه؟ نفسك ليه؟ نفسك تجوز. يا سلام، الجواز ده هيبقى ازاي بقى؟ وعيش يا حاج. ها وبعدين وهكذا بقى، ونفسك تبقى مش عارف راكب عربيه ايه، ونفسك تبقى عامل ايه، ونفسك ايه، ونفسك ايه، ونفسك ايه، فمعيشك في نفسك. ايوه فوتوشوب، هي ماشيه كده. فللاسف الوساوس دي انا محتاج ان انت تعرف تقفلها من مين منبعها. ازاي؟ الشيطان ضعيف قوي وكده ضعيف جدا، بس في نفس الوقت انت اللي بتخليه مارد طول ما انت قاعد تستجيب له ويستحوذ عليه ويبقى خلاص فينسيك ذكر الله عز وجل. عشان كده لازم تتحصن منه. لو ما بتقولش الكلام ده وما تعتبروش دواء، ما تعتبروش انه كبسوله لابد ان تاخذها على الاقل كل 12 ساعه، انت تجاني عبد، انت تجاني على بيتك. ما تجيش تقول لي انا حاسس العيال شيطانين كده متعصبين، عارف خدش البيت الاقي الدنيا مولعه، هي راحت مقموصه والدنيا اتعملت وفرقعت مره واحده، ايه اللي بيحصل ده؟ ما تجيش تقول لي كده. ما تقوليش البيت حد حسدنا، حد ادانا عين، اللي مش عارف ايه، ما انت مش محطم بيتك ولا محطم نفسك. ما تجيش تقول لي انا كده كل الشباب كده وانا كده بلاقي نفسي بعمل الحاجات دي وما تقفلهاش وشي. اهو انت سايب نفسك للشيطان والشيطان بيلعب بيك الكوره. حاسس بالاحساس ده؟ عدوك اشد اعدائك قاعد وهو اخر اخر اخر ضحك عليك وانت مستجيب له وبقيت عبد ذليل من حزبه. انما ايه؟ اذا ذكر الله خنس. الاستاذ الخناس ايه الكرسي صباح مساء، الوصايا النبويه، الاخلاص والمعوذتين بعد كل صلاه، دخول المسجد بالاذكار دي، تجيب كتاب زي كتاب مثلا حط على تليفونك دلوقتي الخدمه اللي معاه الاندرويد وبتاع حسن المسلم تبقى شغال سهل، عشان يبقى دايما الحاجات دي تبقى معاك، تبقى حسن ليه. قلتلكوا على كام حاجه، حسن المسلم تبقى في جيبك على طول، يبقى كتاب زي اوراد اهل السنه والجماعه، عشان في حته كده اسمها التعويذات او الاستعاذات اللي واردة في الكتاب والسنه، كل يوم تقعد تقراه هتبتدي على الاقل على الاقل تعان شويه على الشيطان. كتاب مختصر النصيحه اهو بتاع الشيخ محمد اسماعيل، الكتب دي اللي تبقى حصن حصين لك، فالذكر دي لا شك يقيك من ذلك، بالذات بقى بالذات ذكر النوم، وبالذات ذكر النوم خد بالك بقى، تلاقي الشيطان بينيمك عنه ده تماما. الشيطان قبل النوم يقول لك ايه؟ عليك نوم طويل فارقد، نام بقى يا عم بقى، اهمل بقى، بعدين تعالى بقى نعيش لحظه حلوه كده وننام عشان تبقى نومه حلوه، ها؟ ويعيشك الدور ده. ذكر النوم بالذات ليش الشيطان بيشتغل عليه؟ النوم بتنام حضرتك قد ايه؟ 8 مش اكتر يعني؟ خليهم 8 ماشي، 8 ساعات يعني قد ايه من عمرك؟ ثلث عمرك، ثلث عمرك، انت ثلث عمرك والله ما هتقابل ربنا كله صلاه. تقدر تقول لي ان ثلث عمرك لو عشت 60 سنه 20 سنه كنت بتصلي؟ مستحيل صح؟ يعني صعب قوي، وصعب قوي ان تقول لي 20 سنه صيام و20 سنه كذا. عشان كده بيخليك تنام، عشان النوم ده على الاقل ما يكتبش في ميزان حسناتك، فتنام وخلاص. طب هو انت ممكن الثمان ساعات دول يكتبوا ميزان حسناتك؟ اه والله العظيم، سيدنا معاذ بن جبل كان يقول اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. بعض الصلاة كان يقول اللهم اشفني من النوم باليسير. الشاهد تقول اذكار النوم اي ان شاء الله، حتى تبقى بس حافظ لك ذكر منهم، او اقول لك على سنه مهجوره، تقرا سوره الكافرون وتنام عليها. سنه مهجوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، ان انت تبتدي تحفظهم ذكر كده من اذكار النوم دي وتنام عليه. شوف هيبقى تاثيرها عامل ازاي عليك، على الاقل يبقى قفلنا البدايات اللي الشيطان بيدخل عليك منها. سوره البقره في البيت تؤثر في تحصينك من هذه التهيجات والوساوس الشيطانية. طيب بعد كده الخطوة الخامسة، حاسب نفسك. يعني ايه؟ يعني جيب الموضوع من اوله معاك انت، ان كل واحد مختلف. ايه اللي عامل لك المشكلة دي؟ ايه الحافز اللي مخليك عامل كده؟ ايه الشبهة اللي في دماغك اللي موصلك للمعنى ده؟ حط ايدك على مكمن الاشكال عشان نعرف نتعامل معاه. ان انا مش عارف، اكتئاب، القلق، المشاكل، انا بني ادم لحم ودم عايز احس بانسانيتي يا جماعه. ايه هو انا مش بني ادم؟ بني ادم لحم ودم، مش بني ادم عايز ياكل ويشرب وعايز يحس بالشهوه دي ربنا ركبها فيا. الحافز ايه؟ الحافز السعادة ولا الحافز الهروب من الواقع؟ هذه كلها حوادث. الشيطان بيدخل منين عليك فيها؟ احساسك ان انت ناقصك حاجة فبتحاول ان انت تكملها باي شكل. عايز ايه؟ اقف على النقطة دي مهمة اوي عشان تبتدي بعد كده يبقى في حاجة اسمها العلاج المعرفي السلوكي. كلام بقى بتاع علم النفس. يعني ايه؟ يعني ابتدي. هي المشكلة كلها انت بتفكر ازاي. المشكلة كلها انا جبت لك الخاطر من ناحية الشيطانية ونتعامل معاه ايمانية ازاي، لكن ده اللي هو قناعة سلبية جواي. انا انسان فاشل، انا انسان مش سعيد. حسين بيقول كده، انا مهموم، انا حزين، انا قرفان، انا متضايق، انا طهقان، كل حاجة غلط، كل حاجة وحشة، كل حاجة كده، البيت وحش، المجتمع وحش، البلد كذا، الوضع كذا، انا قرفت. فكل دي ضغوط ها وقناعات سلبية قاعدة بتهمت فيك بتهمت فيك بتهمت فيك. طن بسهولة قوي بقى يخش. طب وانت تعمل في نفسك كده ليه؟ روش. القناعات دي لازم تبتدي تتغير. افكر فيها بشكل مختلف. ازاي؟ انا فاشل، انا مش هسيب نفسي للاحساس. مين قال؟ انا بفضل الله عز وجل ربنا منن عليا حاجات كتير جدا الحمد لله. انا ما ضعتش لسه قدام الفرصة، طول ما في نفس لسه فيها امل. ها انا مكتئب، انا يائس. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. خالص. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الدنيا لما هتظلم هيجي بعدها النور. والله جاي، والله جاي. شوفوا كده اللقطة دي، سيدنا يوسف يترمي في الجب ويبقى ما فيش بعد كده، وسيدنا يعقوب خلاص راح. يوسف بقى له 20-30 سنة غايب. يروح يقول لهم ايه؟ اني لأجد ريح يوسف. ريح يوسف؟ هو لسه فيها يوسف؟ يوسف تبع موت. ويوسف حيجي لولا ان تفندون، لولا ان انتوا تقولوا انت بتخرف، ويقولوا له تالله لانك لفي ضلالك القديم. في امل. ويتحقق امر يعقوب ويعود له يوسف. هي كده تبقى الدنيا ضلمه، وربنا بعد كده ياذن بالفرج من حيث لا تحتسب. ما تيأس نفسك، ما تشعرش نفسك ان انت جيت في المكان الغلط، في الزمان الغلط، في كل حاجه غلط. ما تقعدش تدي نفسك الرسائل السلبيه دي. ما تبقاش اسير الاعلام اللي بيفسد ذهنك بهذه المعاني. ما تبقاش اسير لصحبه اعتبرها صحبه سوء لو بتامدك. ادي نفسك عبارات تحفيزيه، انا مش هستسلم ومش هخضع ومش هبقى فريسه لا للشيطان ولا لنفس اماره ولا لمجتمع كارهني ولا لاسره فيها تفكك ولا لشيء من هذا. انا احقق ذاتي بحول الله تعالى. وقول انت مين؟ انتم الاعلون. قال له ايه؟ والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر. وقال له لا تخف انك انت الاعلى. الاحساس ده مهم. انت اعلى. شهوه ايه وعاده سريه ايه ووجع قلب ايه اللي انت تبقى فريسه ليه؟ انت اعلى، اعلى من كده بكتير. دين مش صفتك ولا سمتك ولا تليق بيك. ان انت في الاخر خالص تبقى عندك شيزوفرينيا. ليه شيزوفرينيا؟ ليه يبقى عندك انفصام؟ انت مسلم ومؤمن وانت بني ادم معدنك طيب وفيك صفات ايجابيه كتير، ليه عايز تعيش الصوره الثانيه؟ ليه عايز توهم نفسك بان انت زي ما الشباب عايشين؟ انا هو روش وعايش حياتي، انا الامتع، انا اللي حاسس، انا الافضل. انت مش افضل، انت عارف بينك وبين نفسك ان انت مش كده. انت عندك مشاكل نفسيه بس ما بتحبش تقولها. انت مغمي عن الناس اللي جواك. انت بتضحك ضحكه صفره جواك حاجه تانية انت عارفها. ما تهربش من الواقع، ما تهربش من الحقيقه. واجه، ما تقعدش تبقى اسير للمعاني السلبيه دي. انت مضيعت والله، انت تقدر بحول الله تعالى. قول فاهمين يا شباب؟ فيبتدي يدي نفسه تحفيز داخلي. مهم قوي ده، ومطلوب جدا اللي حواليك يعملوا معاك كده، وتلتمس الناس اللي تعمل معاك كده. واي حد يصبطك واي حد يديك رسائل سلبيه ابعد عنه. لو الفيس بيديني رسائل سلبيه حجمه، الاعلام بيدينا رسائل سلبيه وقف. لو الشخص ده بيدينا رسائل سلبيه ابعد. انا عايز حد يقول لي بكره افضل، الفرج جاي ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ان بعد العسر يسرا، قال ان مع مع جواها هيطلع يسر. فاهم الاحساس ده؟ بدل المعاني السلبيه عن نفسك. خدنا كم نقطه؟ خمسه سته. تحرر. تحرر. تعرف تتحرر؟ مين الحر؟ مين الحر؟ الحر الحر اللي مش عابد لنفسه ولا الهوى ولا لأي شيء يضغى عليه ويأثر عليه سلبا. عارفين انه دعوة الأنبياء والرسل كلها كانت قايمة على معنيين، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عارف الطاغوت ده معناه ايه؟ حاجة بتضغى عليك، بتأثر عليك، بتخليك متكلبش وبتتصرف كأنك مغناطيس بينجذب لأشياء مش قادر. واحد مستولي على قراراتك، على تصرفاتك. هي بالظبط فكرة الحرية في الإسلام، إن مفيش طغيان، مفيش طاغية، مفيش شيطان، مفيش شيء يقدر يكلبشني. اتحرر ودي نفسك رسالة من الآن، توقف الآن ولا تتأخر، دلوقتي ومش بكرة، دلوقتي، لأن أنا محتاج ده، لأن أنا مش عاوز أضعف في نفسي أكتر من كده، وأقعد قلقان ومتوتر نفسيا، وخايف من بكرة، وعارف مش عارف هيحصل لي إيه، وحياتي الزوجية هتستقر ولا لأ، ومهدد إن يحصل انفصال، ومهدد إن مراتي تقول عليا أنت كذا، وهي تقول نفس المعاني، خلاص بقى، أنت ليه عاجبك ومستملح العذاب، مستعذب العذاب؟ توقف الآن، الآن، ادي نفسك رسائل كده، دلوقتي، دلوقتي، والله هيكون. ما تقعدش بقى تبقى صاحب رساله سلبيه تقول لي انت واخدنا حماسي قوي، انت تخنان علينا كده ليه؟ اول ما هنروح البيت ولا حاجه من دي هنفتكرها. صلي انت بس عشان في الجامع، انت مش عايش المجتمع اللي احنا عايشينه، انت مش قاعد في البيت اللي انا قاعد فيه، انت مش فاهم. الشيطان قاعد بيعمل كده، الكلام ده سمعته قبل كده وما ينفعش. الشيطان قاعد بيعمل لك كده، هي دي حائط الصد اللي انت بتصد بيه كل المعاني الايجابيه. عليك ان انت تبتدي تنفض المعاني دي، بلاش حائط الصد السلبي ده، بلاش القناعات السلبيه اللي انت قاصرها دي. لازم تبقى في قناعات ايجابيه، لازم تبقى عندك روح. لازم بتجيب منين الكلام ده؟ من ايمانك. هتيجي تقول لي انا اسوأ خلق الله في الارض، هقول لك وانا معاك ماشي، وهو هو اهل التقوى واهل. هتيجي تقول لي انا ضعت خلاص، هقول لك لا، طلعك مسلم ليه؟ سمعك الكلام ده ليه؟ والله انت كويس، والله معدنك طيب، وما تخليش شويه الغبار دول يبقوا هما طرطك. ده شويه غبار تمسحهم بشويه ميه حلوين من ماء الايمان، تبقى زي الفل، يرجع لك بريقك، ترجع تاني انت البني ادم ده. طبعا نظف بيتك. نظف بيتك اللي هو ايه؟ اتخلص من الحاجات اللي بتؤدي الى، يعني بيقولوا لابد من تنظيف البيت من أسباب امتناع الملائكة عن دخولها. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فلما يبقى انت قاعد قدام الصور طول النهار والليل تبقى ملائكة مين يا عم الحاج دي؟ ها؟ انه الشياطين بتحل في الأماكن التي لا يذكر فيها اسم الله، مثل البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله والبيت الذي يذكر فيه اسم الله كمثل الميت والحي. يبقى بيت بيت ميت وقلب ميت. ابعد عن الاسباب دي. نظف خلايا مخك من هذا العفن المتراكم اللي جاي منين؟ من خيالات الصور الجنسيه والمحركات للشهوه. لا تسمح لعقلك بأن يفكر في ذلك، واعتبر أن هذا الأمر هو شيء مدمر لعقلك اللي انت فضلت به يا بني آدم. لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون. اعتبر أن هذا المعنى كذلك. ابدأ بقى اعمل فورمات. ديليت لا، عارفك ترجعهم تاني. ديليت لا، فورمات فورمات. هننزل ويندوز من جديد، مش نافع مش نافع. اللي فات ده عايز يتظبط تاني. يعني ابتدي اشيل واحط. دماغي دي نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. انا سايب نفسي بقى وبعدين وحصل ايه؟ يا سلام يا سلام. ايوه ايه ده يا عم الحاج؟ اوقف اوقف، انت صاحبت فين انت؟ هو ده، قفل الابواب دي. يحصل ايه بقى؟ طول ما في فراغ، طول ما الشيطان يركب على طول، ابتدي املى ده، املى الدماغ دي، املى الهرد، مفيش مساحه تانية، املى الهرد صح، املى بكلمه حلوه، املى بثقافه جيده، خد دورات، اشغل نفسك. والنهارده انت محتاج ان انت تنمي من قدراتك، عايزينك تدرس وتفهم وتعرف وتبقى انسان فعال في المجتمع. انا مش جاي اقول لك ادرس عقيده وفقه وقران وسنه فتيجي تقول لي عارفك عارفك فيه، هتقول الكلمتين دول. لا، انا بقول لك زي مطلوب، اه طبعا تدرس قران والقران ينور قلبك، بس برضه تدرس علوم تنفعك. خد النهارده دورات كمبيوتر في اللغه، تبتدي تاخد دورات في التنميه البشريه. النهارده في حاجات لازم الف ب مسلم يبقى عارفها، تاخد دورات في انماط الشخصيه وتعرف ازاي. في دورات النهارده بتتعمل اسمها تنميه مهنيه، تعرف ان المفروض تشتغل فين وتتكسب من وراها الافات مؤلفه. بس لو عرفت الفكره دي، انت مش عارف تشتغل ايه وهتعمل ايه وهتتكسب بكره ازاي وتجيب قرش ازاي، في دورات بتتعمل في الكلام ده، اداره وقت، تحديد اهداف. فابتدي يبقى عندي شيء تاني، مش انا بس اسير لشويه المعلومات اللي الشيطان بيلعب عليا فيهم فيما يخص الشهوات. ابتدي اضبط المعنى ده وقاوم فتنة النساء بالبعد عن المثيرات ما استطعت. احنا قلنا الكلام ده بغض البصر واتكلمنا فيه، وقلت لكم الدراسات العلمية قبل غيرها بتتكلم ايه في المسألة دي تحديدا ومشكلة النظر وما فيه. طيب 8، صحح سلوكك. يعني ايه صحح سلوكك؟ قلت لك هو ايه اللي حصل؟ خاطر دخل دماغك، استجبت له، بدأ الخاطر ده يبقى فعل، الفعل ده اتبرمج انه هيحصل كذا عند الاحساس ده. انا عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ عقلك اعيد تشكيله مرة تانية، ظبطته من جوه، شلت الاشياء السيئة دي وبدأت احط حاجات جواه كويسة، وبدأت اقطع الروابط اللي قلتلك عليها دي، ان احنا نغير فيحصل نوع من عدم الاستقرار الذهني. فانت دي كان بيحصل معها كده، مش حاصل كده ليه؟ في حاجة اتطبط عليها جواك. فيبتدي رد الفعل السلوكي يبقى مختلف. يقول لك يعني ايه؟ اول ما يجي لك الهاجس ده تتصرف تصرف مختلف، ولو تعودت عليه مدة اسبوع اسبوعين خلاص هيتبرمج برمجة جديدة. فاهمني يعني ايه؟ يعني ايه تغير سلوكك؟ يعني انا بخش انام، فلما بخش انام بسيب نفسي شويتين ثلاثة وممكن اقعد مش عارف اعمل ايه، فبقع في مشكلة معينة. دايما الخطرات بتيجي في اللحظة دي، فانا سلوكي البشري في اللحظة دي بقفل على نفسي اوضتي وبعمل كذا. السلوك ده يبتدي يتغير، ان انت بدأت تعمل حاجة جديدة خالص غير اللي انت كنت بتعملها دي، بدأت تعمل حاجة نافعة. والله لو بقوا شيء ايماني ورائع انا بقول ده احسن حاجه. لو انت والله قمت وصليت ركعتين ودخلت نمت وعلى طهر ووضوء وخدت اداب النوم رائع، لكن على الاقل ما نمتش على معصيه، ما قدرتش تعمل ده، على الاقل بقى في حاجه تانيه انت شاغل بيها دماغك، بدا فكرك يتغير، بدات ما تبقاش كده، ما تبقاش طول الوقت عندك رد الفعل، رد الفعل السلبي ده اللي انت بتقع فيه. غير هذه الطريقه في السلوك، وده بيجي من جواك بقناعه ان انت مش مطلوب تبقى اسير لهذا المعنى ابدا. حاجه كمان بيقولوها هنا مهمه قوي، عارف ان نوبه الشهوه علميا قد ايه؟ يعني انا دلوقتي حاسس ان انا عندي شهوه مش عارف اعمل فيها ايه، عارف قد ايه تاخد معاك وقت؟ اعلى حاجه 30 دقيقه، 30 دقيقه اعلاها في لحظه، ويبتدي تنزل، يعني تيجي في لحظه ان انت خلاص ها واصل لمرحله مش عارف تعمل ايه في نفسك. لو صبرت عليها دقيقتين وما استجبتش لرد الفعل ده، يعني منحنى عالي كده ها، يبتدي ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل. لو انت ما استجبتش ليها في لحظه الفوران دي تبتدي تقف عنك شويه بشويه، هم دقيقه دقيقتين ما تستجبش فيهم للنداء الشيطان ده ولرد الفعل العكس ده، وابتدي قاوم اكتر. لو قدرت ان انت هنا تقاوم المعنى ده في الفتره دي يبتدي يعني ايه دقيقتين كده يبقى عاليين قوي، بعد كده يبقى اقل شويه اقل شويه اقل شويه لغايه ما تخمت الامر. يعني مش هتبقى تقول لي مش قادر اعيش خلاص الدنيا. علميا نوبات الشهوة لا تستغرق اكتر من 30 دقيقة. تمام؟ 9 شجع نفسك. شجع نفسك. محتاج تدي نفسك معاني جديدة زي اللي انا قاعد بكلمك فيها طول الدرس كده. مش هنبقى كده. فضل الله عز وجل والله يكون كده فعلا. الواحد لازم يحس يعني ايه ان هو بني ادم، يعني ايه ان هو انسان ربنا اصطفاه باشياء. فعلا لازم احافظ على الامانه اللي ربنا ادهالي. فعلا انا محتاج اتجوز وابقى سعيد في حياتي الزوجيه. انا عايز استقرار، انا عايز سكن، انا عايز احس ان انا بني ادم عاش حياته صح. انا محتاج المعاني دي، ومحتاج ابقى انسان مؤمن، ومحتاج اهدف لاخرتي، ومحتاج ابقى كسبان الدنيا والاخره. مش هسيب نفسي ابدا ان انا ابقى البني ادم اللي مش راضي عن نفسه الان، المكتئب اللي عنده الاشكاليات دي كلها. مش هينفع عايش كده. شجع نفسك وابتدي يقول. ما تجيش بقى تقول لي ايه زي اللي استدينا بيهم دول، انا بطلتها اسبوع ورجعت لها 7 شهور. لا، انت قدرت. قدرت ومحاوله ناجحه بنسبه مش فاشله. لا، قدرت 7 ايام وتقدر شهر وتقدر شهرين. وهنا حددت وصفة عملية في الموضوع ده، في تشجيع النفس ومجاهدتها. قلنا قبل كده الكلام ده، عملنا زمان محاضرة اسمها بدون حرج كانت في الموضوع ده، وبدينا بنحاول كل شوية نزود فيه طرق العلاج. كان حد من الشباب ساعتها قال لي انه ازاي قدر يبطل، بيقول لي بفضل الله عز وجل سنين، والله سنين على كلامه مبطلها. وفي شاب بيبطلها؟ اه والله. بطلها ازاي بقى؟ قلت طلعت في دماغي كده. قلت والله العظيم المرة اللي هعملها هصوم 11 يوم. شو ساعتها اشمعنى 11؟ قال هي اللي طلعت من لساني. المهم يعني 11 يوم. بيقول لي عملتها 3 مرات. صمت 33 يوم. ومن ساعتها والله الذي لا إله غيره ما اقترفتها بعد ذلك قط. وربنا حرمها علي. خد قرار. والقرار قدامه حاجة. مش حسيب نفسي. ومهما كان أنا هعرف أراود نفسي عشان أعرف أضبطها. وانا نفسي اتجوز، وربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي في الحديث بيقول ما عند الله لا ينال الا بطاعته. انا مش عايز المعاصي تعقد الدنيا. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فانا عايز اعيش كويس. فانا كل شويه اتعطل ليه؟ لان بيجي لي الشباب بيقول لي انا دلوقتي حاجه و30 سنه معايا فلوس والله العظيم وامكانيات، والولد وسيم وابن ناس، ودخل لغايه دلوقتي ولا 50-60 بيت مش جاي. والمشكله من هنا. خد بالك بقى انه بعد شويه بيبقى ايه، الناس بتقول لك الجواز ده وجع قلب ومشاكل وطلقات وهيصه وجع قلب. انا ايه اللي يخليني اخش في الجو ده وهو مش كلها لحظه اللذه يعني؟ ها، هي لحظه لذه. طب ما انا بستمتع لوحدي. بص بص الشطه. طب لا، ده مفيش زي الزواج، مفيش سكن. ربنا قال لي تسكنوا الي وجعل بينكم موده ورحمه. ده هو ده المعنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. هي دي مش هتيجي لوحدك دي خالص. ثابت علميا، ثابت علميا انه بالجماع فقط فقط ها يحدث السكن الغريزي. بس المحاولات اللي انت تعمل عشان كده يعمل ويبقى عايمن تاني ويجهد نفسه ويحصل له مشاكل ضعف و و و ويتعرض لاشكاليه العجز لانه عايز يفرغ شهوته باي شكل وعنده مشكله هنا، فيبتدي تؤثر عليه عضويا من هذا الجانب وما يوصلش ابدا ابدا ابدا للحظه ان هو خلاص سكن غريزيا. عارف السكن الغريزي ده بقى اللي برضه احنا بنقولناه من اول درس مواجهة الشهوة بتاعت ما عملنا السحر الحلالي. قلت من الأول خالص عشان المتجوزين، هو بيجي لي متجوز بيقول لي بعملها. لأنه لغاية النهاردة عندنا للأسف الشديد عدم ثقافة زوجية كما ينبغي. والنساء مش فاهمة والرجال مش فاهمة وفاهم خالص هو عنده حاجة ناقصاه. لكن لو كان فاهم كويس، فاهم ودارس كويس، عارف المعاني دي، يحصل له السكن الغريب. فخلاص اقسم بالله لو وقفوا له النساء كلهم في الشارع عرايا ولا يعرف يبص لواحده منهم. خلاص مرتاح. عامل بالظبط كده واحد كل وانت حاطط له اوبن بوفيه، كل تاني مفيش تاني، لا اجد له مسلكا. خلاص خلصت. هي نفس الكلام، حصل له اشباع غريزي واشباع وجداني واشباع كذا، فعايش مستقر. فاحنا عايزينك تبقى كده، وعايزين كل الناس تبقى كده، متجوز وغير متجوز. لما ان شاء الله تتجوز تبقى حياتك كده، مش تبقى قاعد بقى في الصراعات دي. وهنا أصعب حاجة عليك يا راجل، أصعب حاجة عليك إن أنت تبقى مهان نفسيا في علاقتك الزوجية، حاسس إن أنت مش راجل. هو الراجل أصلا بيحس برجولته في هذه المواقف، عشان كده بينصحه أي امرأة، قلت الكلام ده في صحيح الحلال وديني بقوله تاني عشان الأخوات اللي قاعدين يسمعوا وعشان نثقف الناس إن المرأة اللي بتقدر إنها تبقى فعلا سكن لزوجها هي التي تشعره برجولته هنا. هو كده حاسس إنه راجل، عارف هو لو هو في عرف الرجالة مش مشكلة يعني، مش قصة ها؟ يعني هو ممكن يكون ما بين الناس، ما بين الناس مش هو الرجل الفلاني، بس عنده مراته كذا كده هو مستقر جدا. أنا سبعة، أنا أسد، بس حلو تمام جميل. هي يقول لها ده أنت القمر، وهي الحمد لله كويسة يعني، بس ماشي الحال. يبقى كده برضه هي خلاص، هو جوزي بيقول عليا قمر، إنما اللي يقول لها يا عورة الناس تلعب بيها الكورة، الكلام بتاع الأبزاق صح كده، إن هي في عرف الناس كلها ده أنت قمر، بس جوزها بيقول لها إيه دي؟ يبقى إيه؟ ما هو الجزء اللي مطلع عليه. ونفس الكلام الناس كلها بتقول حضرتك وسيادتك ومراتك بتتصرف تصرف آخر. فيبقى ايه ده بقى؟ يبقى منفع. فبالتالي هي دي الطريقة ان انا عايزك تعمل ايه؟ تشجع نفسك. ايه كمان اخيرا يعني في الوصفة؟ ساعد غيرك، ابتدي اعمل مناخ مختلف، بلاش الكلام السلبي، بلاش كلام مش ممكن، جربنا وما نفعش، مش هينفع. ساعد غيرك، حاول ان انت توصل لهم رسالة مختلفة. ما تيجوا يا شباب احنا بنواجه الواقع اهو، ما تيجوا نحاول وننجح ونقول تجارب الناجحين. عارفين في الادمان، ادمان المخدرات، في 12 طريقة كده بياخدوها واحنا واخدين منها نقط، عشان هو انا قلت لك مشكلة ادمان، بيعملوا 12 خطوة. فمن جملة الخطوات اللي بتتعمل في علاج المدمن لاي حاجة، اي حاجة، انه بيجيب له نموذج ايجابي، يجيب له مدمن كان مدمن مخدرات وبطل، وده اللي بيقعد يتكلم معاه، ده اكتر واحد بيأثر فيه، فاهم؟ فعشان كده انا قلت لك والله في شباب ربنا من عليهم وبيقول اهو الحمد لله بعد ما عمل التجربة دي خلص ما بقاش عنده مشكلة. انت لقى ليه تقدر، والله تقدر. فابتدي ادي نفسك المعنى ده، فلما فلان وفلان وفلان ويلا يا شباب نبتدي نغير الموضوع ده ونقاوم المشاكل دي، احنا عايزين حياة مختلفة ما فيهاش صراعات، ما فيهاش مشاكل بالمعاني دي. ساعد غيرك على انه يتخذ هذه القرارات. اوصيك ايمانيا بقى سريعا كده بطاعات السر. انا عملت ذنب دلوقتي، الذنب ده ذنب من ذنوب السر، وقلت لك في الاول خالص انه مصيبه كبيره، والنبي قال ده يحبط عمله ويبقى ويبقى. اعمل ايه في المقابل كوصفه عمليه وتبقى النقطه الاخيره فيها؟ اعمل تعطر. يعني ايه اعمل تعطر؟ يعني ركعتين حيث لا يراك الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان يصليهما العبد حيث لا يراه الناس خير من صلاه يصليها حيث يراه الناس ب25، كأنها صلاة جماعة 25 ضعف. يعني أنا دلوقتي لو صليت دلوقتي قلنا كده قبل ما نمشي رحت مصلي ركعتين وموتر مثلا ها قدام الناس دول، لو صليتهم في البيت ومحدش شافهم، دخلت قفلت الأوضة رحت المرة دي بس دخلت صليت، مش هقفل الأوضة أعمل حاجة ثانية، ها دخلت صليت ركعتين وبس كده، يبقى تتضاعف 25 ضعف. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. انا عملت ذنوب كتير ويمكن ربنا غضبان عليا فعشان كده الحياة فيها مشاكل كتير، طب اعمل ايه؟ تصدق بصدقة السر حيث لا يراك الناس تطفئ غضب الرحمن. يبقى ركعتين محدش شايفك فيهم، صدقة حتى تنفق يمينه ما لا تعلم شماله، اللي هما مين؟ من السبعة الذين يظلهم الله بظله. يبقى ليك حال مع ربنا، دعاء بينك وبينه، شكاية. اوعى حد يقول لك، اوعى حد يفهمك ان انت انسان لا تصلح لطريق الله، انت تفاسق، انت زنديق، انت حاجة كده. اوعى حد يفهمك او الشيطان يفهمك ان انت مش سكتك، مش موضوعك. والله ممكن تكون انت في عرف الناس اسوأ خلق الله، وفي الاخر خالص ربنا يكتبك في اعلى الناس منزلة عند الله. ايه عندك سحرة فرعون كان اول النهار ارزوقية فجرة كفرة قاعدين، بس اهم حاجة عندهم ان هم يبقوا بتوع فرعون، واخر النهار كانوا شهداء بررة. وقالوا له كلام عمرك ما تحس ان ايه يطلع من ناس كانوا كده ابدا، ناس شكلها فاجر تطلع في الاخر خالص احسن من كده ما فيه. لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. هو ده، قل للشيطان كده لن نؤثرك، قل لشهوتك كده لن نؤثرك، استشعر ان ربنا بيقول ويباهي بيك في الملائكة. انت اللي بيتقال عليك ان انت ضايع وشاب من شباب اليومين دول، انت ربنا بيباهي بيك الملائكة يوم ما انت بتترك شهوتك ليه. ترك شهوته لاجلي، يا هو عمل كده عشاني. وكلهم اللي هم اعلى الناس منزلة قوي دول مفتاحهم من هنا ثلاثة، ربنا بيحبهم وبيضحك ليهم، واللي بيضحك له يدخله الجنة بغير حساب. عشان ما تجيش تقول لي والذنوب دي هقف قدام ربنا بيها ازاي، خلاص لو تبت بس انا ما هيخلص وحالك، اوعى تقول كده، ممكن يدخلك الجنة بغير حساب، وان شاء الله كلنا كده يا رب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. طب امتى يحصل الكلام ده؟ ثلاث حاجات، الثلاثة كلهم سابوا شهوتهم لربنا، سابوا المعنى ده عشان خاطر ربنا. الاولاني كان في سفر والناس كلها تعبانه وتعبت من شدة السفر، فجم في الليل راحوا في سبع نومة، وهو قام يصلي، يمكن مش داري بيقول ايه، يمكن مش حاسس هو ايه، بس وقف ربنا نزل في الثلث الاخير من الليل، انا لازم دلوقتي اقف اصلي بين ايدين ربنا، قام صلى ركعتين بين يدي الله، يقول ياه ترك شهوته لاجلي، شهوه النوم، ترك راحته لاجلي. والتاني نايم مع امراته حبيبته جميلة قريرة العين، يروح قايم سايبها، سايب شهوته الحلال اللي ما فيهاش اي مشكلة اللي ياخد عليها حسنات، ويقوم يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هكذا لعائشة، زاريني يا عائشة اناجي ربي، فيسيب شهوته عشان خاطر يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ترك شهوته لاجلي. والثالث يبقى في معركة وغزوة والناس كلها تقف قدام العدو، فأول ما يهجم عليهم العدو كله يجري إلا هو، يقف إما أن يستشهد وإما أن يردهم. فالثلاثة دول اللي أي حد بيعمل أعمالهم بيحصل له إيه؟ واحد ربنا بيحبه، اتنين ربنا بيضحك له فلا حساب عليه، ثلاثة ربنا بيستتر بيهم. عايزك تبقى ده وتقدر تبقى ده، وبحول الله وقوته نبقى دول. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.